بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا في الحصة الماضية بعض المسائل، ومنها من يذكرنا مدخل المسألة الأولى التي تعرضنا لها، مدخل إلى أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقلنا بأن الأصول تعرف بأمرين اثنين، خصوصا في الشروح والمقدمات، خصوصا في شروحهم للمذهب وفي مقدماتهم. وقلنا بأن الدراسات التي تناولت المذهب هي دراسات إذن والمسألة الثانية التي رأينا وهي تاريخ تدوين أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقلنا بأن بقيش تشوفوا شيء واحد آخر، تفضل. إذن تاريخ تدوين أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى ابتدأ متى ابتدأ؟ منهم من قال بأنه ابتدأ مع الإمام نفسه، أي هو الذي دون أصوله ونص عليها. وهذا قول كما قلنا اللي بيقدر يديركم تفضل. ابن رزق الإشبيلي في كتابه والاستذكار، ومنهم أيضا ابن العربي في القبس، وهو الذي يظهر، لأنه فرق بين نص عليه وبين الذي يظهر من كلامه، بمعنى أنه يحتمل أن هذا الظاهر غير صحيح. لذلك لما قلنا وهو الذي يظهر من صنيع القاضي عياض، يعني بمعنى أن الكلام ليس صريحا، لم يصرح في أن الإمام دون، وإنما مستفاد فقط ظاهر، لأن الظاهر ما هو؟ ما احتمالي؟ بسم احتمل امرين. كيف يحتمل امرين؟ احدهما ارجح من الاخر، هذا هو الظاهر. اذن ذاك الذي يترجح هو الظاهر، والاخذ بالظاهر كما قال العلماء واجب كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. إذن فرق بين، كما سيأتي معنا، بين النص وبين الظاهر. نص إذا أفاد ما لا يحتمل، وظاهر إن المعنى احتمل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا في الحصة الماضية بعض المسائل، ومنها من يذكرنا مدخل